بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا الله يا الله، أنت كم يوما صليت فيه الفجر حاضرا خلال الأسبوع الماضي؟ الصلاة خير من النوم. إلى الذين أشرقت قلوبهم بحب الله، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم القيامة. إليكم جميعا للمنتصرين على أنفسهم وشهواتهم، وإلى أولئك الذين بال الشيطان في آذانهم فهجروا صلاة الفجر. إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى صدق الله العظيم. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. I love you Allah.